بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في العدة. قال الشيخ: ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين، فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة، وكذا إن وطئا وهما فواتا أشهر أو أقرأ. قد يقول الرجل: زوجتي طالق وعنده أكثر من زوجة. في هذه الحالة الواجب علينا أن نمنعه من زوجاته حتى يبين من المطلقة من غيرها. عندما قال إحدى زوجتي مثلا طالق، قال زوجتي طالق، قال مثلا خاطبهما معا فقال إحداكما طالق، يا ترى هل نوى في قلبه معينة أم لا؟ نوى أو لم ينوي؟ لكن الواقع أنه مات قبل أن نعلم نحن، وفي هذه الحالة لا يحل الوارث مكانه، لأن الوارث في هذه الحالة لا يعلم نيته. لو كانت المسألة مثل أن يرث الإنسان حد القذف، فله أن يتنازل عنه الوارث وله أن يطالب به. أما هنا فهذه مسألة قلبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لكل من الزوجتين: وطئ إحداهما أم لا؟ على كل حال، لأنه قد يطأ عاصيا لواحدة منهما، ولا يشترط أن يكون الوطء لواحدة أو لكليهما أن يكون سببا في اختيار واحدة منهما. عند ذلك سواء كانت صغيرة، هذه الزوجات صغيرات يعني تعتد بالأشهر، يعتد، أو كانتا كذلك كبيرتان، أو كانتا كبيرتين، أو كانتا مثلا في أقراء، كيفما كانت أحوال العدة بالنسبة لهما، لا بد أن تنتقل الواحدة منهما إلى عدة الوفاة. لكن هنا نصطدم بشيء: إذا انتقلت إلى عدة الوفاة، الظاهر أن عدة الوفاة هي أكبر من عدة الطلاق. لا، قد تكون المرأة في بعض النساء كل شهرين تحيض مرة، في هذه الحالة عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة. كذلك هنالك مشكلة أخرى: قد تكون مثلا الطلاق الذي طلق فيه ولم يبين ولم يعين له فترة معينة، وهنا قد تنسحب فترة من الطلاق، من عدة الطلاق، بينما عدة الوفاة متى تبدأ؟ عند نفخ الروح، لا كما تقول بعض النساء: والله اليوم بدي أمسك العدة. هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. إذا كل عدة لامرأة توفي عنها زوجها تبدأ عند نفخ روحه بالضبط. إذا بالملخص، إذا طلقت امرأة وكانت لم تعلم نفسها هل هي المطلقة أم غير مطلقة، هي غير مطلقة، فإنها تعتد الأكثر من عدة الطلاق وعدة الوفاة. فإن كان الطلاق بائنا، في هذه الحالة اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها. ثلاثة من أقرائها يعني ثلاثة أطهار تمر على كل واحدة منها. إذا كانت الأكثر ثلاثة أطهار تعتد بثلاثة أطهار، وإذا كانت أكثر أربعة أشهر وعشرة تعتد. أما إذا كانت المسألة بالحمل والحمل واحد، سواء كان للطلاق أو كان للوفاة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم استأنف الشيخ ليؤكد شيئا ويجزم به، قال: وعدة الوفاة من الموت. عدة الوفاة يعني تبتدئ من الموت. قال: والأقراء من الطلاق، يعني الأقراء متى تحسب؟ من الطلاق، من لفظ الطلاق. انتهينا من هذا. قال بعد ذلك: ومن غاب. كثير من الناس يسافر إلى أي مكان، لا تستطيع الزوجة ولا الأهل ولا أحد أن يسأله إلى أي مكان تسافر، يغيب، وأحيانا تطول غيبته ويعود، وأحيانا لا يعود مطلقا. ومن غاب يعني عن الزوجة، وانقطع خبره. في بعض الناس يغيب، بتلفه، يبعث رسالة، يبعث برقية، يرسل هدية، هذا ما زال معروف أنه على قيد الحياة. وانقطع خبره، لا يعلم، قالوا والله سافر من سنة، من سنتين، من ثلاث، وإلى الآن لم يأتي خبره. مثل هذا الذين ذهبوا إلى القتال ولم يعودوا، أو بلد مثلا فيها فوضى من موت وحياة، كالبلاد التي تكون فيها الحروب المستمرة بشكل دائم كفلسطين والعراق وأفغانستان وهذه البلاد، فأحيانا يعني لا يعلم حال الإنسان فيها تماما. ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه. هل تقول المرأة الآن إن زوجي قد انقطع الخبر وصارت الفترة أكثر من العدة، فهل لي أن أتزوج برجل آخر؟ لا. نحن قلنا في باب الفرائض إذا ذكرتم إن الإنسان الغائب ينتظر، يعتبر حيا حتى عند موت الآخرين، ثم نأخذ عملية، هذه العملية نأخذ بالأسوأ بالنسبة للآخرين، يعني دائما بحق الورثة نعتبره حيا ونعتبر حصته دائما قائمة حتى يعود، يعني موقوفة حصة المفقود دائما، حكمه حكم المفقود. ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح، ليس لا يعني لا يصح عقدها حتى يتيقن موته. جاءنا خبر بأنه قد مات، لكن هذا الخبر بالنسبة للموت ينبغي علينا أن نتحقق منه. سأعطيكم مثال صورته صورة موت، ولكن حقيقته لا يعرف أنه مات. في أحد سجون الأعداء مثلا قام العدو فضرب أحد النزلاء في هذا السجن، محكوم عليهم في هذا السجن، ضربا مؤلما أمام أصدقائه حتى غاب عن الوعي. عند ذلك لما غاب عن الوعي قام بعض أصدقائه فحركه فحكم عليه بالموت، جاء الجنود فأخذوه. الكل الذين في السجن ماذا يقولون عنه؟ مات. لكن الواقع عندما يأتي الجنود ليأخذونه ماذا يفعلون؟ إلى أين يأخذونه؟ أول إلى طبيب، فربما يتبين أنه متوقف قلبه مثلا أو له يحتاج إلى نوع من الرعاية، وبعد ذلك إذا تم وعاد إلى الحياة من جديد لا يعاد إلى هذا السجن، يعاد إلى سجن آخر. لو خرج اثنان من السجن الآن ثم أخبر الزوجة أنه قد انتقل منه، هل يتحقق هذا متحقق الموت؟ لا، هذا ليس متحقق الموت. فيتحقق الموت بغسله، بتكفينه، بدفنه، هذا هو تحقيق الموت. أما أنني لا أستطيع أن أفرق بين المغمى عليه وبين الميت، هذا ليس خبرا للموت. ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح أو نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه، يعني أرسل لها خبرا في الطلاق وشهد على ذلك شاهدان أمام القاضي، عند ذلك نحكم بطلاقه. سيدنا علي يقول عن هذه المرأة: امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها، يعني يأتيها ذلك الخبر. كذلك الإمام الشافعي يقول مثل ذلك القول. عندنا في بعض الأحوال ننظر إلى بعض المسائل، المرأة إذا تركت لها نفقة فلا يحل يعني لها أن تطلب شيئا من الطلاق أو ما شكل ذلك ما دامت النفقة موجودة. لكن لو لم يبقى من يصرف عليها، لا يوجد له، كان له أب يصرف عنها بدل ابنه، عند ذلك لا يحق لها أن تطالب بشيء. الواقع لو جئنا إلى العقل، المرأة يعني خشية الفساد، المرأة قد تجد آلاف من يتصدق عليها بطعامها، أما وهي بشر ولا يمكن التصدق عليها بعرضها إلا زوجها هو الذي يقوم بمعاشرتها. في هذه الحالة لو لم يكن هنالك من ينفق عليها فرفعت الأمر إلى القاضي، وذلك من أجل النفقة، عند ذلك يحدث شيء آخر، وهو أنه يحدث فسخ بسبب الإعسار بالنفقة، لا يوجد من تستدين على زوجها، وكذلك لا يوجد من ينفق عليها، ولم يترك لها زوجها شيئا تنفق منه، عند ذلك تستطيع أن ترفع الأمر إلى القاضي. قال: وفي القديم، يعني في مذهب الإمام الشافعي القديم، تتربص هذه المرأة 4 سنين، 4 سنين لا تعلم عن ثمره شيء، ثم تعتد بعد 4 سنين عدة وفاة، ثم بعد ذلك يعني تنكح شخصا آخر. فلو حكم بالقديم قاض، طبعا هذا ليس من قبل رأيها، وإنما هو بقضاء القاضي لها، فلو حكم بالقديم قاض فقال تتربصين 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتدين بعدة الوفاة، ثم بعد ذلك إن جاء خاطب ونكحك فلا بأس بذلك، نقض على الجديد في الأصح. معنى ذلك إذا حكم القاضي بهذا فإن المذهب الجديد ينقض هذا الحكم على الأصح من القولين، لأن الإمام الشافعي في الأصل رجع عن القديم. ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا على صح على الجديد، يعني بعد أن تربص وأخذت بحكم القاضي واعتدت ثم تزوج، ثم جاءنا الخبر أنه قبل تزوجها مثلا مات، كان زوجها ميتا أو مطلقا، صح زواجها؟ صح زواجها. نستطيع أن نجري ذلك الحكم على نوع آخر من النساء. رجل كافر، هذا الرجل الكافر أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، الآن إذا مات قبل أن يختار من يريث؟ الكل. من يريث؟ الكل، لأن كل واحدة تعتبر نفسها هي المختارة وليست المفارقة. في هذه الحالة كذلك لو كان هذا الزوج أسلم وتحته مثلا امرأة وعمتها، وتحته امرأة وخالتها، وتحته مثلا أختها، عند ذلك ماذا نقول في هذه الحالة؟ ولم يختار واحدة منهما، يعني المسألة أسلم من هنا طلب منه أن يختار، عندما ذهب ليختار مات في الطريق، ما الحكم؟ بالنسبة للإرث يتم الإرث من قبل الطرفين معا، ولو كانتا لا تصح أن يجتمع بهما على زوج اعتبارا بالأصل، الأصل زوجي أم لا زوجي. نعم، كما حدث هذا يعني الأصل في الاختيار بسيدنا غيلان وجماعته، عندما جاء كل واحد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلم غيلان وتحته 10 نساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، يعني فارق الباقي، فيقول اخترت مثلا، فإذا اختار 4 في حكم المفارقة. بهذا ننتهي من هذا. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن مسألة الإحداد، والإحداد معناه ماذا تلبس المرأة وماذا تتصرف إذا كان هذه المرأة طلقها زوجها، خالعها، مات عنها زوجها، قال ويجب الإحداد على معتدة وفاته. الإحداد أن تترك المرأة الزينة من اللباس، فلا تلبس الأحمر والأصفر والأخضر والمعصفر والمزعفر إلى غير ذلك، وأيضا أن تترك الزينة على وجهها، وأن تترك الخضاب، وأن تترك الحلية، وأن لا تخرج من البيت إلى غير ذلك. هذه الأمور تسمى كلها إحداد. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها الإحداد واجب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ومن هنا جاءت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن مات والدها دعت بطيب، فأخذت ذلك الطيب بعد 3 أيام وتمسحت به، ثم قالت والله ما لي به من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، يعني ولو كان ابنان ولو كان أبا ولو كان أخا، أكثر من 3 أيام لا يجوز إلا على زوج 4 أشهر و10. فالزوج مستثنى من هؤلاء الناس جميعا. أيضا قال ويجب الإحداد على معتدة وفاة لا رجعية. لماذا؟ لأن الرجعية في الواقع نعتبرها زوجة، ولما كانت تعتبر الرجعية زوجة ففي أي لحظة من اللحظات يستطيع الزوج أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عند ذلك فلا يطلب منها أن تعتد على زوجها. حتى قال بعض الأصحاب ينبغي على الرجعية أن تتزين، يعني ربما لو كانت في بيت فخرجت رائحتها إلى غير ذلك. طبعا عندنا يمنع الاختلاط بالرجعية، لكن هذا مما يدعو الزوج إلى مراجعة الزوج. قال بعد ذلك ويستحب لبائن، يعني لامرأة طلقت طلاقا بائنا، لكن الطلاق البائن بعضه لا يحتاج إلى عدة وبعضه يحتاج إلى عدة. إذا كان الطلاق البائن قبل الدخول لا يحتاج إلى عدة، وإذا كان بخلع أو كان بثلاث هذا بائن، عند ذلك يستحب لها أن تحد على زوجها. لماذا؟ في الواقع هذه المرأة وإن كانت، يعني مهما كانت حالتها، فكل امرأة تركت من قبل زوجها كما يقال هي مجفوة بالطلاق، ولذلك يستحب لها الإحداد. أما المرأة التي تعتد لوطئ الشبهة مثلا أو لنكاح فاسد أو ببراءة الرحم، هذه لا يطلب منها إحداد. بعد ذلك قالوا يستحب لبائن، وفي قول يعني في القديم يجب الإحداد على البائن. ما هو الإحداد؟ قال وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن، يعني اللباس أحيانا تكون ناعمة وأحيانا تكون خشنة، النظر فيها بالنسبة للونها. طبعا هذه المسائل ربما تكون مسائل عرفية، يعني اللون الأصفر والأحمر تقدر، هذه ألوان تعتبر بالزينة في كل مكان. أما مسألة الإحداد مثلا، ربما في بلادنا تلبس المرأة على زوجها السواد، وهذا وإن كان مصبوغا لكن العرف فيه أنه لباس الإحداد. بينما نجد بعض الأفارقة مثلا تعتد المرأة على زوجها بلبس البياض، وهذا لباس الإحداد عنده. على كل حال هي تترك اللون المتعارف عليه بالنسبة للإحداث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. معنى ذلك أعطانا عن كل شيء مثال. وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج. يعني هذه مسائل، صبغ الغزل أولا، نسج أولا، هذه مسائل اليوم ارتقت صناعة الملابس كثيرا، فهذا لا يفرق ما بين غزل ما بين الصباغ للخيوط أو الصباغ للأقمشة، وقد يكون صباغ الأقمشة بعدها يعني أحسن حالا، وقد يكون صباغ الغزل قبلها أحسن حالا، هذا لا نستطيع على حسب الدرجة التي تكون بالنسبة للباس. ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان. يعني الملابس تؤخذ من هذه الأشياء، واليوم يوجد ملابس صنعية غير المصبوغ. يعني هذه مسائل أيضا تطورت اليوم، يوجد اليوم قطن يزرع يهجن بطريقة فيخرج أصفر من الزرع، ويخرج أحمر من الزرع، ويخرج يعني بطريق التهجين اليوم، فإننا نقول ولو كان غير مصبوغ لكنه في الحقيقة الآن هو صاحب لون. المهم أن تمتنع عن الألوان. نعم، طبعا الفقهاء كل واحد يقول بحسب زمانه، اليوم لا يحتاجون إلى صباغة بعض أنواع القطن، بل يفعلون له بعض التهجين للبذور، عند ذلك يخرج باللون الذي يريدون. فإذا المصبوغ غير المصبوغ، يعني بشكل عام نستطيع أن نقول اللون الخامي الذي يكون يعني على الخلقة الحقيقية التي خلق الله فيها القطن والصوف والكتان. قال: وكذا إبريسا، يعني هذا الحرير المصبوغ يعني مختلط أحيانا بينه وبين غيره، الحرير الذي لم يصبغ على لونه، ومصبوغا لا يقصد لزينة كما قلنا. يعني أحيانا الرمادي في بلادنا شديد مثلا، هذا لا يعتبر ثوبا للزينة، وإنما للحزن، الكحلي أحيانا للحزن، الأسود، يعني هذه الألوان وإن كانت مصبوغة لكن التعارف عليها إنما يكون من أجل الحزن. ربما بتغيير بسيط يصبح هذا الثوب أي للزينة لا الحزن. نحن نرى ماذا نحكم على هذا الثوب بالعرف، هل هذا مقصود به الزينة أم مقصود به الحزن؟ ويحرم حلي ذهب وفضة، يعني لو كان عندها شيء تخلع سوارها وما يوجد في رقبتها وقرطها وكل شيء وخلخاله من ذهب أو فضة تخلعه تماما، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان يعني من الجواهر النفيسة أم التقليدية، أصل عدم الزينة. وكذا لؤلؤا في الأصح، أو وكذا لؤلؤ يعني مبتدأ وخبر، ممكن هذا أي يحكم. وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل. الطيب المرأة، هنالك فرق بين التزين بالرائحة الطيبة وبين النظافة، لا نمنعها من النظافة وإنما نمنعها من مسألة الطيب. الطيب إذا كان في البدن تأتي إلى بعض العطور فهذا ممنوع. نعم، وكذلك لو كان ذلك الطيب في الثوب، والله أنا ما تطيبت إنما طيبت ثوبي، المهم تخرج الرائحة فهذا ممنوع. كذلك طيبت طعامها فأكلت منه، عند ذلك تأثر ذلك في طعامها وبلمسها فخرج منها رائحة طيب. وكحل، هذا الكحل هو عبارة عن حجر يدق وبعد ذلك يوضع في العين، يسمى الإثمل، كما قال الشاعر: الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لين. فالحجارة فيها خشن وفيها لين. قال: فجندل تدمى به أرجله، يعني بعض الحجارة إذا مررت عليه فإنه يشق الرجل مهما كانت قاسية. وإثمد يوضع في الأعين، نفس الحذاء تأخذ وتدقه وبعد ذلك تضعه في عينك. فالناس مثل الحجارة، بعضهم لين إلى درجة أنه يوضع داخل العين، وبعضهم لا تستطيع أن تدوس عليه بقدمك. انظر إلى هذا الفرق تماما. لكن لو قال الطبيب هذه المرأة مبتلى بمرض، الشفاء منه إنما يكون بالكحل الإثمل، فإننا نقول لا تستطيع أن تكتحل ليلا وأن تترك ذلك نهارا. قال: واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد، هذا ممنوع إلا للحاجة. وإسفيذاج، إسفيذاج ما هو؟ يعني نفسه بعض الدهانة أو كذا بيستخدموا الإسفيذاج بسموه إلى الآن. النساء اليوم تستخدم بعض الأشياء من الأشياء التي تطوي بها وجهك، تغير من سمار إلى بياض، مقرية طلي، هذا كان يسمى عند الفقهاء، اليوم شو بيسموه ما أعرف مثلا، فكان الفقهاء يسمونه إسفيذاج. كذلك يعني هذه الأشياء من المراهم التي توضع على سطح البشرة تغير لون البشرة وتسد مساماتها وتفعل المرأة فيها من أجل يعني الجمال أيضا. كذلك قال الشيخ: ودمام، يعني كل شيء يزين الوجه، يعني هذا ما يسمى عندنا يعني ميل الحمرة وما شاكل ذلك، البودرة والحمرة، هذا الدمام. وخضاب حناء، أخذت الحناء وجعلته على يديها على رزيها على جزء من وجهها، هذا أيضا ممنوع. وكذلك قال: وخضاب حناء ونحوه، ولو لم يكن هذا من حناء كان من زعفران، كان من ورس، كان من أي شيء ممنوع. ويحل هذا بالنسبة للثوب وبالنسبة للجسم، لكن هل للمرأة الآن المعتدة على زوجها أن يعني تسيء فراشها؟ لا، بالنسبة لغرفة النوم مثلا فهي غرفة كانت جميلة بأثاثها وبفراشها، فتستطيع أن تبقى هذه الغرفة وهذا الفراش على ما هو عليه، سواء كان فراشا للنوم أو مقعدا أو مرتبة أو وسادة، يعني أو مظلة ناموسية أو أي شيء، إذا كانت من الزينة سابقا واعتادت وسارت عليها حتى بعد وفاة زوجها فلا تمنع من ذلك. أيضا المرأة المعتدة على زوجها تستطيع، أو التي تحد على زوجها تستطيع أن تتنظف وأن تغسل رأسها بصابونه مثلا، كل شيء بزمن بحسب الزمن، كان سابقا في إشنان، في صدر، في خطم، اليوم في صابون، في شامبو، في غير ذلك، هل هذا يمنع؟ لا، لا يمنع. بغسل نحو رأس وقلم، يعني للأظافر، فقلم الأظافر من الفطرة، وإزالة وسخ، يعني هذه الأوساخ التي تزال في كل أسبوع مرة مرتين في الحمام، أكثر من ذلك الناس يعتادون على الحمامات، بعضهم في كل يوم مرة، بعضهم في كل يومين، بعضهم في كل أسبوع، على كل حال هذا لا يضر. قلت: ويحل امتشاط، أي أن تستخدم المشط وبعد ذلك ترجل شعرها وذلك. طب قال والله بعد ترجيل الشعر يظهر عليك، أنت جمال خلقي، لا نستطيع أن نسلب يعني جمال الله تبارك وتعالى. وحمام إن لم يكن خروج محرم، كانت الحمامات خارج البيوت، أما إذا كان الحمام في البيت كما هي الحالة فلتغتسل في كل يوم، لا تمنع من ذلك. ولو تركت الإحداث، يعني هذه المرأة ما تزوجت وما خرجت من البيت لكنها بقيت على زينتها، هل تنقضي العدة؟ نعم تنقضي العدة. صار عندنا مسألة مثل إنسان يصلي لكن يصلي في أرض مغصوبة، ما حكم صلاته؟ يسألون عن الصلاة، نقول الصلاة أقواله وأفعاله مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، قام بها أم لا؟ أتى بها بشروطها وأركانها وهيئاتها، نعم، فالصلاة صحيحة، لكن المكان الذي صلى فيه مغتصب، ماذا نقول؟ أو مغسول، ماذا نقول؟ الصلاة حرام في هذا المكان للاغتصاب. وهنا نقول هذه المرأة عدتها صحيحة، نعم، لكنها ماذا خالفت؟ خالفت في مسألة الإحداد وعصر، كما لو فارقت المسكنة ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية. يعني كان الناس لا توجد وسائل اتصالات، مثلا تسمعون من أجدادكم الذين ذهبوا إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت تسمى بسفر برلكابي، نعم، هذه كان الناس يذهبون. أنا سمعت من جدي أنه ذهب 18 سنة متصلة مع بعضها البعض، انظر إلى هذا، لا يسمع له خبر في هذه الأشياء. يعني كان الناس لا يعرف، فإذا جاء بعض هؤلاء وأخبر المرأة أن زوجها توفي من 6 أشهر، العدة 14 أشهر انتهت خلاص، لا تحتاج إلى شيء. يوجد مكان في مقاطع الأخبار، جاء بعض الناس فأخبر الزوجة أن زوجها قد مات وصار له ميت 4 أشهر بالضبط، تعتد 10 أيام تتمم الباقي. يعني العدة عدة الوفاة متى تبدأ؟ علمت بها أو لم تعلم؟ تبدأ من لحظة الوفاة. امرأة كانت في الحج مع زوجها، مات زوجها، ما في ناس تموت في الحج؟ اذهب إلى الحرم، في كل صلاة الصلاة على الأموات، الصلاة من أين هؤلاء الأموات؟ من مكة والمدينة؟ لا، هؤلاء من مكة والمدينة ومن آخر بيت. فهذه تبقى مع مجموعتها من النساء والرجال يحافظ عليها، وعدتها قائمة حتى إذا وصلت إلى بلدتها وبيتها تممت عدتها إلى 4 أشهر و10 أيام. ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت، يعني العدة منقضية، ولها إحداد على غير زوج، هذا على غير الزوج كما قلنا على الأقارب، على يعني بذلك 3 أيام، وتحرم الزيادة عليها. لا يجوز للمرأة أن تعتد على غير زوج أكثر من 3 أيام. وما يفعل اليوم والله على الآباء والأبناء والزوجات إلى غير ذلك، خلصنا 3 أيام، بدينا بالخميس، بعد الخميس بال40، وبعد ال40 بالسنوية، ونمنع أنفسنا من حفل زواج ومن حضور حفل، كل ذلك مخالف للسنة النبوية المطهرة. الواقع أنا أحب أن أقول هنا كلمة ولو فيها يعني شيء من الجرأة، كثير من الناس يتظاهر أنه يحزن على والده، وبعد ذلك ربما يمنع ولده من الزواج، يكون معين تاريخ الزواج ويمنع ولده من الزواج ابتداء. لماذا؟ يا أخي الناس يتكلمون عن أقل الدرجات سنة حتى يمر على جدك مثلا. السؤال المطروح هنا، نسأل هذا الرجل، هل تخلفت عن وضع زوجتك؟ سؤال ربما فيه جرأة هذا السؤال. ترى كل من البنات ومن كذا كل واحدة يمارس حياته الجنسية والزوجية تماما لأن ذلك يكون في الخفاء، هل أنت تعصي الله أم أنت تفعل شيئا تريد فيه مرضات الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، يعني لامرأة ولا لرجل ولا لأحد يبين ذلك أن يحد على غير زوج أكثر من 3 أيام، الزوج هنالك له حق 4 أشهر و10 أيام، بعد 3 أيام انتهى كل شيء. انظروا المسألة لما تتعلق بالسياسة عند الملوك، نفس الأشياء، يعز الملك وبعد ذلك يهنأ بالولاية الجديدة، يعز على موت الميت السابق، الملك السابق، بعد 3 أيام تتحول مسائل العزاء إلى مسائل تهنئة، خلصوا خلص العزاء، بدينا بتهنئة ومبايعة الملك الجديد. وهذا الواقع في، طيب لماذا في السياسة ترضون ذلك وبعد ذلك في حياتكم العادية الأصل لن علاقة في السياسة، ولن علاقتنا بما وجهنا إليه من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحزن أكثر من 3 أيام. طبعا الإنسان يفارق، والإنسان يعني يتفطر قلبه أحيانا وكلما ذكر، لكن لا اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى، عش ما شئت فإنك مفارق، هذا لابد. لذلك كما قيل لدوا للموت، هو للدود من موت للتراب وابنوا للخراب، هكذا كان يعني أمر الناس جميعا وإلى قيام الساعة، من ولد يموت. لذلك في وصف الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، متى كانت له بداية؟ كانت له نهاية. لذلك في أوصاف الله عز وجل هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، صحيح؟ كل من له بداية له نهاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتمتعون بتطبيق السنة النبوية المطهرة، والحمد لله رب العالمين.